يعني يعتبر طامة كبرى، يعني هو مأساة. رجل تزوج من فتاة يظن أنها بكرا، ثم وجد في ليلة الدخل أنها ليست كذلك ثيبا، فأراد أن يطلقها في نفس اليوم. ف يعني استنجد به أهلها واستسمحوه أن يصبر شهورا، فصبر هذه الشهور، ولكنه كان يجامعها وكان يعقد النية أنه سيطلقها ولكن بعازل حتى لا ينجب منها. ثم بعد عدة شهور، يقول أنها 10 أشهر، تم الطلاق والإبراء. فهل هذه المعاشرة زنا؟ نسأل الله العفو والعافية. مصيبة والله، نسأل الله العفو والعافية. لا أدري أين ضمائرنا وأين خوفنا من الله، وأين وأين أسئلة كثيرة لو أردنا أن نسردها لانتهى وقت الحلقة ولن نجيب على السؤال. على سؤال، رحمك بنا يا رب. هذا الذي فعل هذا فليتق الله وليستغفر، هذه جريمة زنا. لماذا؟ لأن الزواج على التأبيد. لو أن رجلا يعقد العقد وفي نيته أنه سيستمتع بهذه المرأة 2 أو 3 أو أسبوعا فهذا زواج متعة ومحرم شرعا، وهو يعاقب على جريمة زنا أمام الله. بس هو لم ينوي ذلك عند العقد. أنا قلت يعني أنا أتيت بالأصل بالبداية، يعني لو أن إنسان عقد تفصيل المسألة. نعم عقد وليس هناك أدنى مشاكل. نعم. وهو يريد فترة معينة لأن الزواج على التأبيد. نعم. إذن أما هذا عقد وعند الدخول وجد خللا أو وجد خطأ ستر، لا وجد تدليسا، تدليسا يعني نعتبرها ما شاء الله. وستر، وهذا من شيم المؤمنين أن يستر فيستر في الآخرة، ولكن للأسف هو وقع في الفتنة. نسأل الله العفو والمعافاة. فما دام قد انعقدت نيته من هذه اللحظة أني سأطلقها غدا وبعد استجداء أهلها حتى يستر الموقف برمته، أن تجلس شهورا، فجلس شهور وهو يعاشرها وقع في جريمة، نسأل الله العفو والعافية. بس هم شركاء معه في هذه أكيد. الجريمة، لأن المفروض كان يقول له كان من البداية أن يطلعوه على الأمر، قبل بها ونعم، لم يقبل انتهت القضية. طيب فضلت الشيء